سامحونا والله سامحونا سامحونا. انا اصلا ما فيش يعني انا تركت الايباد معلش بقى بنتي كانت في مولود انا كنت متوقع الاستاذ احمد نصر اتاني فطلعت له فانا اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر لكم. هل وسائل الدعوة توقيفية ام اجتهادية؟ اجتهادية. وسائل الدعوة اجتهادية ليست توقيفية. إذا حلف على زوجته طلاقا واستثنى فيه يقع أم لا؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ولابد أعرف اللفظ الذي قاله. إلى سنة المجلس. باب ما جاء في شهري العيد. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وروى بسنده أيضا محمد بن سيرين ومن أروى التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون فيها دلالة على اتباع ولي الأمر في هذا الباب. وهذه المسألة هي التي من رأى الهلال وحده أيصوم أم لا، وإن كان العلماء يرجحون بأنه يصوم لنفسه دون أن يعرض نفسه لمخالفة ولي الأمر، وابن تيمية يرجح ألا يفعل ذلك وأن يكون مع الناس، فالصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. نعم، وهذه تفصيلها ستأتي. في قول شهر عيد لا ينقصان حمله بعض العلماء على ظاهره وقال يكون رمضان يأتي على 30 يوما دائما وذو الحجة يأتي على 30 يوما دائما، وهذا شاذ لأنه مخالف للواقع مجانب للصواب، بل هو معارض الأحاديث الصريحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولذا اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، واتفقت الكلمة في هذا الباب أي لا ينقصان في الأجر والثواب المرتب عليهما بعد إقامة العبادة، سواء صام 30 فله الأجر كاملا عند ربي غير منقوص، سواء صام 29 فقد تم أجره عند ربي جل في علاه، لا ينقص الأجر بحال من الأحوال. قال ابن عبد البر في التمهيد والمعنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا سواء كانت من 29 أو من 30، وأن ما وعد الله صائم رمضان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأجر فهو منجز له سواء كان شهره 30 أو 29. فالحق بأن الشهر سواء جاء الشهر وكان 29 أو 30 فالأجر فيه كامل لا ينقص منه شيء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أن الناس تبع لولي أمرهم على العامة. لذلك ابن تيمية قال: فإن رآه وحده هل يستطيع أن يقف في عرفة وحده أم يقف مع الناس؟ يعني هو لو قلنا في ذي الحجة هو رآه، ترى الناس اللي لم يروه وهو رآه، فلو أخذ به هل يقف في عرفة وحده أم يقف مع الناس؟ صحيح أنه يقف مع الناس. هذه التي قال فيها أن الفطر يوم تفطرون يعني مع ولي الأمر، والأضحى يوم تضحون في هذا الباب. والصحيح أن نقول المسألة دائرة على الرؤية، وأن من رأى لابد أن يبلغ الجهاد أنه رأى، فإن لم يؤخذ به فالحيطة له أن يصوم، يصوم منفردا، الحيطة له أن يصوم منفردا. وإن رآه طيب على الفطر العلماء قال لا يفطر إلا إذا كان 31. نعم، الفوائد المستنبطة: رحمة الله بعباده، إن أتموا فقد كمل لهم الأجر، وإن نقص الشهر فقد كمل لهم الأجر، رحمة منه ونعمة. الأمة لا تجتمع على ضلالة، في بعض التفاسير أن بعض العلماء قال بأنه المعنى إذا نقص شهر فالآخر لا ينقص، يعني لو نقص رمضان كان رمضان 29 فذو الحجة لابد أن يكون 30، وهذا من ضمن التأويلات وإن لم تكن راجحة، لأن التأويل الراجح في ذلك كما قلنا الأجر يكون تاما. الفائدة الثالثة: ولي الأمر يرفع الخلاف إن كان اجتهاديا، ولي الأمر يرفع الخلاف إن كان اجتهاديا.